زملائي وأصحابي إبني متى يخرج ومع من يخرج وإلى أين يذهب؟ هذه النقطة يقتل عنها ولا يسأل عنها. وقد قالوا قديما اسحب خيار الناس سيد مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندما. وأيضا من هذه الأسباب وجود المال في يد الأولاد. المال قد حررهم وقد دفعهم إلى الوقوف في هذه المنطقة. والفراغ الذي يعانون منه لا يطالبون ولا يطالبون ولا فراغ في عمله. كما قال الخطاب يقول ما لي أراعي في سبب لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وكثير ما يقضي على الناس الفراغ. ولهذا قال أحد الشعراء إن الشباب والفراغ والبلا مفسدة للمرء في المسألة. الشباب إذا اجتمع له الفراغ ويجتمع له فيه أي مال يصير المسألة للمرء أي مسألة. فهذه بعض من أسباب عباد الله التي يعرفها الخصم العادل القاصي الزاهد. ينبغي أن يعمل الناس جميعا بجهد واحد وبنية واحدة. على الأقل لم يزيل هذا الشرط أن يوقفوا هذا الشرط حتى لا يقل الإبل وحتى لا يهددوا كيانهم هم في جمع كأمة الإسلام. لأن أمة الإسلام لا تعرف مثل هذا البلاء. عرفنا في تاريخ الإسلام يوم أن انتصر الإسلام كان فيهم من الناس من قد يخطأ ومن يحارب عن الجازة وربما قد يؤدي الأمر إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى القتل أحيانا. لكن أن يصل بهم الأمر إلى تلاوم مثل هذه السموم التي تستقضي على الأمة وتقضي على الجميع افتخارا وكبارا والناس بغفلة عن هذا فإن هذا مما لا يمكن أن يقبله المسلم ولا أن يرضى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد لهديه رب جميلا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشده يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله على نبي البشير وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وسبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.